ليأكل ويشرب وينام وتمر أيامه وتنقضي هكذا بلا معنى. هذه أعزكم الله حياة البهائم. أما الإنسان فله عقل وله تفكير وله أثر لا بد أن يكون حاضرا في حياته. لهذا ينبهنا ربنا سبحانه وتعالى ألا تكون مجالسنا وحواراتنا والحديث الذي بيننا مجرد استهلاك وقضاء أوقات. هذا الاستهلاك لا خير فيه، قال سبحانه لا خير في كثير من ندواه، المجالس التي بلا معنى ولا فائدة ولا غاية من ورائها في الغالب إما أن تقود إلى حرام وحديث محرم وخوض في أعراض وذكر لسير الناس وغيبة لفلان ونميمة لعلان، أو على الأقل تقود إلى مباحات لا فائدة منها. فلا خير في كثير من نجواه إلا من فكر وقرر أن تكون مجالسه طاعة، وأن يكون لحياته أثراً، وأن يكون في كل سعيه فائدة وثواباً يجده يوم أن يقف بين يدي الله. قال إلا من أمر بصدقة. أنا أعد في مجلس ولا أعد في صحبة ولا كذا، أستغل هذه المجالس لأذكر بصدقة. فلان هذا محتاج، فلان هذا عنده ضائقة، فلان هذا نحتاج لنجتمع لنفرج كربه، فلان هذا يحتاج إلى شيء. إلا من أمر بصدقة أو معروف، والمعروف كلمة عامة تشمل كل خير وكل بر. أي معروف أي خير من أي اتجاه لأي أحد، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. استغل الحديث، فلان متخاصم مع فلان، أقرب المسافات، أقرب هذه الأزمة، أصلح هذه المفسدة، أصلح ما بين الناس. هكذا حثنا ربنا وهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. تستغل أوقاتك وتستغل حديثك لتصلح بين الناس، لتربأ الصدع بين الناس، حتى ولو احتجت إلى الكذب. الكذب محرم، والكذب يهدي إلى الفجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الإصلاح بين الناس إن احتجت إلى أن تكذب، يقول الصحابة ولم أسمعه يرخص فيما يقول الناس كذب. الكذب كله حرام. رخص صلى الله عليه وسلم في الكذب في ثلاث، ولم أسمعه يرخص فيما يقول الناس كذب إلا في ثلاث، هذه التي يجوز فيها الكذب ورخص فيها في الكذب. في الحرب، حرب خدعة، الحرب خدعة يجوز فيها الكذب على قدر الحاجة. وبين الزوجين، بينك وبين زوجتك، أنا أصلاً الأكل وحش والبيت وحش وكل حاجة وحشة، وأنا بقول لها أنت أحسن واحدة في الدنيا وأكلك أحسن أكل في الدنيا، أنا أعلم أني كاذب لأقرب النفوس، لأصلح النفوس، لكي يستقيم البيت ويقوم. هذا كذب مباح نص عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالث وفي الإصلاح بين الناس، هو بيقول علي فلان لا صفة نعته كذا وكذا وفيه ما فيه، أروح لفلان أقول له ده بيقول عليك إنك أحسن واحد في الدنيا، ده بيقول عليك إنك أجدع واحد، ده بيقول عليك بيمدح فيك ويشكر فيك، وأنا أعلم أني أكذب. هذا كذب رخص فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ للإصلاح بين الناس، للسعي في خير، لكي تكون المجالس مجالس خير. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يستغل المجالس ويستغل هذا السعي ويستغل هذا الإصلاح، مش علشان يتقال عليه فلان شهم وفلان جدع وفلان صاحب الحاجات، لا، يسعى هذا السعي لأجل مرضات الله لأنه يريد الثواب من الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أجر عظيم لهذا السعي. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن هذا الدين يعلمك أن تكون متعايشا مع أحوال الناس، محتكا بأحوال الناس ومصالحهم. لا يصلح في ديننا أبدا إنك تقول أنا مالي، أنا مالي دين، لا تصلح في ديننا. إزاي؟ هذا الدين يعلمك أن تنشغل بأحوال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا في خير، أنا في نعمة، ربنا أكرم علي بكرمه سبحانه وتعالى من صدق الإيمان بالله أن أحب للناس كما أحب لنفسي. ليه؟ لماذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان؟ لأنك لما تحب للناس كما تحب لنفسك، هذا يقوي الإيمان واليقين في قلبك أن المال مال الله، هو مش هياخد من جيبك. هو لو ربنا يوسع عليك مش هينقص من عنك، هو لو ربنا يزيد ويعطيه مكانه مش هينقص من عنك. أنت تؤمن أن الرزق من الله، أنت تؤمن أن الفضل والنعم من الله، وكما أنعم الله بها عليك سينعم بها عليك. إنما اللي خايف إن غيره يتغنى، وخايف إن غيره ياخد منصب، وخايف إن غيره ياخد جاه، كأنه يقسم من ماله. إنما المال مال الله. فحين يصدق إيمانك بالله وتعلم أنه لن يأتيك إلا ما قدر لك، لن تسعى لتحجب الخير عن الناس. هذا في السعي لنفع الناس، في أن تكون إيجابياً، في أن تهتم بأحوال الناس. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة. قبل بعثته صلى الله عليه وسلم دعي إلى حلف في دار عبد الله بن جدعان. قريش اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان لكي يتفقوا على عهد أن ينصروا المظلوم. أي واحد يجي بمظلمة، أي واحد أكل حقه من فلان أو علان، المجتمعون في هذا الحلف سينصرونه ويقضون له مظلمته. هذا الحلف حضره النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وقال عنه: والذي نفسي بيده لقد دعيت إلى حلف في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم. أعظم عندي من مال كثير، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، حتى مع الكفار، حتى مع المشركين. هكذا يؤسس النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى، أن نصرة المظلوم لا ترتبط بصداقة ولا بأخوة ولا بقرابة ولا حتى بدين. نصرة المظلوم واجبة على الجميع، طالما أنه مظلوم فالواجب عليك أن تنصره. لهذا قال صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوم أنصره، فكيف أنصره ظالما، كيف أنصره ظالما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترده عن الظلم فذلك نصر له. ترده عن الظلم، نعم، تشوفه بيظلم ما تقولش أنا مالي، ما تقولش ماليش دعوة، ما تقولش المظلوم يتصرف بقى هو معاه، لا، أنا أراه يظلم أرده عن الظلم، هذا من حقه علي، هذا من نصري له أن أرده عن الظلم، فهذا نصر له. لهذا لما نزل جبريل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والدعوة، فرجع إلى أمنا خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده، وأخبرها الخبر وقال: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. في هذه اللحظة أمنا خديجة لا تعرف دعوة ولا رسالة ولا تفهم أصلا ما هذا الذي حدث، لكن الذي تعرفه وتقسم عليه هو شيء واحد: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك لتصل الرحمة، تصل الرحمة وتحمل الكيل، واحد يشيل شيلة ثقيلة فتعينه تساعده تحمل معه، هذا من المعروف، مش كل واحد ماشي في حاله، لا، أساعد وتحمل الكلب. قالت: وتكسب المعدوم. واحد معدوم مش لاقي فلوس، ما معهوش فلوس، مش لازم ان انا اديله فلوس، ده مش الشكل الوحيد من اشكال الصدقه، ده شكل من اشكال الصدقه، واحد ما معهوش فلوس فانا اعطيه فلوس، دي صوره. ممكن صورة تانية: تكسب المعدوم، يعني توفر له مصدر كسب. أنا معيش أديله فلوس بس أزقه في شغلان، أرشحه لفلان يشتغل عنه، أوصي عليه علان يشوف له أي مصلحة أو يعطي له أي حاجة فتوفر له كسبا. أنا عارف إنه مش لاقي شغل، أنا ما أقدرش أساعده ولا أديله فلوس، بس أقدر أوديه هنا، أرشده هنا، أوصى عليه هنا، أنفعه بأي شغل أو أي مال أو أي طريق من طرق الكسب، هذه صدقة وأجر وثواب. وتكسب المعدوم، وتقر الضيف، وتعين على نوائب الحق. أي حد في نائبة في مصيبة عافانا الله وإياكم تعينه ولو بكلمة، ولو بكلمة، هذا من المعروف، هذا من الخير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله حتى قبل البعث. لهذا أقسمت أمنا خديجة رضي الله عنها وقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. أن تقول كلمة الحق، أن تقول كلمة الحق. لهذا قص علينا القرآن الكريم خبر الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. ده واحد في أقصى المدينة، والمدينة جاءها الرسول تلو الرسول، فعارضوا وأنكروا دعوته وقتلوا، مش عارضوا بس، ده قتلوا، ومش رسول، ده واحد واثنين وثلاثة كما جاء في بعض التفاسير، قتلوا الرسول. بقاش بقى خلاص يا عم، ناس مش مستجيب، انا ماليش دعوه، سيبهم سيبهم مع نفسهم، انا ماليش دعوه، انا طالما امنت انا حر، انا انجو بنفسي. لا، يعمل اللي عليك، انت برضه تعمل اللي عليك، لانك لن تحاسب ابدا على النتائج. انت مش هتتحاسب فلان ده استجاب لك ولا لا، انت هتتحاسب نصحت فلان ام لا، أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر أم لا، قلت كلمة الحق أم لا، دعوت إلى المعروف أم لا. هذا الرجل يعلم أن الرسل جاءوا، وأن الرسل عرضوا، وأن الرسل قتلوا، ومع ذلك نصر وقال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، ودعا إلى الله. القرآن لم ينص على خاتمة المرسلين، إلا حصل للمرسلين، لكن القرآن نص على خاتمة هذا الرجل، وأن الله أكرمه وأنه دخل الجنة بفضل الله سبحانه بسبب دعوته إلى الله، بسبب قيامه بواجبه، بسبب سعيه بالمعروف. القرآن بيعلمك إنك تتكلم، إنك تكون إيجابي، مش بس الرجل اللي جاء من أقصى المدينة، ده الهدهد، ده الهدهد اللي شاف قوم يعبدون الشمس من دون الله، ما سكتش مع إنه كان هيعرض نفسه للعقوبة، هيعرض نفسه للعقوبة، لم يسكت. جاء إلى سليمان عليه السلام وأخبره أنه رأى قوما يسجدون للشمس من دون الله، وزين له الشيطان أعماله. قام يدعو إلى الله أمام سليمان. الموضوع مش متعلق بشيخ كبير وشيخ صغير واحد بيطلع على المنبر، لا، الدعوة إلى الله في كل مكان، وقول كلمة الحق في كل مكان، وأن تكون إيجابيا وتأمر بالمعروف وتدعو إلى حسن الخلق وتدعو إلى مصالح الناس ولو بكلمة. قال الهدهد كلمته ودعا إلى الله بين يدي سليمان عليه السلام، بل اقترح الحل، مش بس قال له رأيتهم يسجدون للشمس من دون الله، لا، ده اقترح الحل إن احنا نبعثهم رسالة ونأتي بهم، ودعا إلى الله سبحانه وتعالى. القرآن نص على النملة التي تكلمت ولم تسكت ونبهت قومها أن جند سليمان يهجرون وربما أهلكوهم وهم لا يشعرون. هكذا يعلمك القرآن أن تتحرك، يعلمك القرآن أن تكون إيجابيا، يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك حين تتحرك وتتكلم فأنت تنفع نفسك. مش معنى أن أنا بقول للناس ده حلو وده وحش وأمرهم بالمعروف وأدعوهم إلى الخير إن أنا كده شايف نفسي أحسن من الناس وإن أنا بتفضل على الناس، لا، أنا أنفع نفسي، أنا أقدم الخير والنفع لنفسي. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. إحنا عايشين مع بعض، كلنا في سفينة واحدة، كلنا في مركب واحد، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا بالذين في أعلاها، علشان يسقي مية لازم يطلع على متن السفينة من فوق ويسقي من البحر، مروا بالذين في أعلاها، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فنسقي ولا نغذي من فوقنا. القصة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يشرحها لنا فيها عدة معاني كثيرة. أول حاجة، اللي بيعمل الغلط لنا مش شايف إنه بيعمل غلط أصلا، ده نيته سليمة، ده بيقول لك أنا مش عاوز أأذي الناس اللي فوق، مش عاوز أسطعهم كل شوية طالع أسقي كل شوية طالع أسقي، فنيته سليمة، فبدل ما أسطعهم كل شوية وأذيهم كل شوية نخرق في نصيبنا خرقا. ففي واحد ممكن يعمل المصيبة وممكن يعمل الحرام ونيته سليمة، النية السليمة لا تصلح العمل الفاسد. أنا نيتي سليمة وقلبي طيب بس ما بصليش، تبقى مصيبة، تبقى مصيبة إن هي السليمة لم تنفعه مع عمل فاسد. فدي أول حاجة. تاني حاجة، الناس اللي فوق بقى دول بيعملوا مصيبة وبيعملوا ذنب وبيعملوا خطأ، الناس اللي فوق لو تركوهم وما أرادوا، قال لك ملناش دعوة هم حاضرين، السفينة كلها هتغرق، الكل هيغرق، فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، لهلكوا جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أخذوا على أيديهم، مش بس نصحوا، لا، خد على أيديهم، مسك بإيده كده وقال له غلط، قال له اللي انت بتعمله ده غلط، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا، الناس اللي فوق الأول لنجوا ونجوا جميعا. الناس اللي فوق حين لا يسكتون عن الخطأ، حين يتكلمون، حين ينصحون، فهم يعملون لنجاة أنفسهم أولا، هم يصلحون أنفسهم أولا، هم يقدمون لأنفسهم أولا، فينجو الجميع بفضل الله سبحانه. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. اذا ايها الاخوه الكرام، انت حين تتكلم وتنصح وتسعى فانت تقدم لنفسك وترجو الخير لنفسك، ولست مسؤولا ابدا عن النتائج. النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما روى الامام احمد وغيره، اي الناس احب الى الله واي العمل احب الى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: احب الناس الى الله أنفعهم للناس، وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تسد عنه جوعا. قال: ولأن أسعى لقضاء حاجة أخي لي في الله. واحد عنده حاجة، عنده مصلحة، عنده كرب، عنده شيء، فأنا أسعى على قدر ما أستطيع في فك كربه وقضاء حاجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قضيت أم لم تقض؟ مش شغلك، مش بتاعتك، هذه بيد الله، المهم إن أنا أعمل اللي علي، المهم إن أنا أتكلم وأسعى. ولأن أسعى لقضاء حاجة أخي لي في الله قضيت أم لم تقض؟ أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. السعي في قضاء حوائج الناس أحب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتكاف كامل في مسجده صلى الله عليه وسلم شهرا، والصلاة الواحدة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. إذن لا يصلح أبدا للمسلم أن يقول أنا مالي، أنت تعمل اللي عليك. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، يا كون ولا في يدي زرع نخلة هتطلع ثمرة بعد 3 سنين، بعد 3 سنين والقيامة هتكون، أنا ماليش دعوة أطلع ثمرة ولا ما تطلعش، المهم إن أنا زرعت، المهم إن أنا سعيت، المهم إن أنا اهتممت، المهم إن أنا قدمت الخير للناس. لما أشوف مصاب إخواننا في فلسطين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبهم وأن يعينهم على عدوهم وعدوهم، ما ينفعش أقول أنا مالي مش بتاعتي، دي قضيتي وهذا دمي وهذا مصابي، فأتفاعل معه، أتفاعل إن أنا في كل سجدة من سجدات الصلاة لا أنسى أن أدعو الله عز وجل له، أتفاعل إن أنا أتكلم عن هذه القضية وعن هذه المصيبة في كل مكان، أتفاعل إن الذين يدعمون الطرف الآخر بالمال أو بالكلام أو بأي شيء لا أكون داعما لهم، لا أشتري حاجاتهم، لا أدفع مالي ليكون ثمنا لرصاصة تضرب في دم إخواني، في دمي، في دمي وفي لحمي. هذا هو التفاعل، هذه الحياة. لا يصلح أبدا أن تمر حياتك هكذا عادية، ودم المسلمين يراق في فلسطين وفي السودان وفي سوريا وفي كل مكان، نسأل الله عز وجل أن يرفع الهمة عن سائر المسلمين. هكذا يكون التفاعل، هكذا تكون القضية. لما تحضرنا اليوم جنازة، نسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، هذا ميت من المسلمين له عليك حقوق، له على كل واحد من المسلمين حقوق، له عليك حق أن تصلي عليه الجنازة وتدعو له بإخلاص، ولك قيراط من الأجر والثواب لنفسك، أن تمشي حتى تشيع جنازته ويدفن لك قيراط آخر من الأجر والثواب. إن أبناءه وإخوانه ومحبيه بدلا من البكاء والنواح الدعاء والاستغفار، إن العبد لترفع درجته في الجنة، فيقول أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. هو ده اللي نعمله لأمواتنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن نحبهم من المسلمين. هكذا تكون إيجابياً، هكذا يكون لك سعي وأثر وثمرة. الكلام يطول والحديث يطول، الخلاصة لا تترك باباً من أبواب الخير إلا ولك فيه يد وسعي طالما أن فيه نفعاً لأي واحد من المسلمين. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم أيدهم بمددك، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم ثبت قلوبهم، أنزل السكينة والطمأنينة عليهم، اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنب بلدنا وسائر بلاد المسلمين الفتن وظهر منها ما بطن، اللهم اقض حاجاتنا ويسر امورنا واشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وعلى الصلاه.